قصدك هذا تبي معروف للناس. اي ولو مدام ما تقول لا تشيلين. بس هي ميبها يعني مريضة ولا يبي تمتع بصحة عافية. على كل حال اذا حلفت عليها امها بشيء هي تطيع امها الا اذا كان شيء يفوت عليها مصالح دينية او دنيوية. وبناء على انها قطعت يمين امها عليها اي على الام ان تكفر عن يمينها لان تطعم 10 مساكين اما ان تغديهم او تعشيهم او تعطيهم ساعين من الرز ومع اللحم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. في سؤال على الاذكار لو سمحت، انه لازم تكون بالصيغة اللي وردت بالضبط. الاذكار الوارد الاذكار الصباح والمساء. نعم. لازم تكون بالصيغة اللي وردت فيها بالضبط. ولا هو الاحسن. طيب وبالنسبة لصيغة التأنيث والتذكير مثلا، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك، يصير يقول الانثى وانا امتك؟ هاني يقول بعض العلماء نعم ان المرأة تقول وانا امتك. تغير فيها يعني. تغير لاجل المعنى. نعم نعم. بعضهم يقول لا تبقيها على ما هي عليه. والمرأة عبدة لله. نعم نعم. وتنوي بقولها وانا عبدك اي الشخص. ايه. نعم. وجوز التغيير يعني تقول انا امتك. يجوز التغيير. طيب. ويجوز ان تبقيها على ما هي عليه باعتبار الشخص. طيب جزاك الله خير. مذكر كما تعلم. طيب جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. والله في سؤال يا عم الشيخ. طيب. انا كنت من عدة سنوات قضيت الحج وطلعت من الرياض لجدة على اساس زيارة والدة زوجتي. نعم. بقصد الزيارة اولا، ثم كان في نيتي بان اطلع للمدينة واطلع من الميقات. من ابيار علي. ايه؟ من ابيار علي. نعم دي كانت نيتي. ولكن لما رحت لزيارة والدة زوجتي في جدة سألت احد الشيوخ هناك يعني فافادني قال لي ممكن تحرم من جدة، قال لي ممكن تحرم من جدة وتطلع من جدة لمكة. هل دي صحيح؟ ثم سألت لتأكد رأي شيخ اخر قال لي بأني لا لا يصح لأني لازم تطلع من ايه من ارض الميقات. طيب انت يوم تروح من الرياض ذهبت من الرياض لجدة، تريد الحج ولا تريد الزيارة؟ انا كان الاول زيارة والدة زوجتي ثم ايه الخروج للحج. ناوي الحج. نعم نويت الحج يعني. كنت ناوي. نعم ناوي. بس بقضي الزيارة ثم اطلع من. لازم تحرم من الميقات. طب ما قضيت اللي في الحتاب بناء عن رأي واحد اخر يعني. طيب الذي افتاك هو شيخ ايه اللي افتاك؟ نعم شيخ ولا بس عامي من الناس؟ والله واحد قال لي باني دي امام مسجد ويعرف وكان يعرفه في الحفال الحته يعني. ايه قال لي باني دي من اهل مكه وشيخ وعالم يعني. ورحت لواحد اخر قال لي لا لازم الميقات، فرجعت للشيخ الاولاني ثاني قال لي لا اللي افتاك في الميقات دي غلط يعني. فما ادري هل علي مثلا يعني الكفاره ولا شيء. سويت انت الان؟ نعم. وش اللي سويت؟ انا قمت واخذت برايي وقمت رايح قضيت الحج. أخذت برأيك من جدة. من جدة نعم وأحرمت من جدة. أنا كل اللي قال لك احرم من جدة. نعم. هذا غلطان. نعم. نعم. وأما أنت فلا شيء عليك. أنت. نعم. لا شيء عليك لأنك فعلت ما أوجب الله عليك من سؤال أهل العلم. نعم. الله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا أفتي الإنسان حتى مفتي وأخطأ. نعم. فلا إثم على المستفتي. المستفتي ما عليه لوم ولا عليه إثم. نعم. الإثم إذا كان هناك إثم فهو على الذي أفتى. طب أنا كنت بقول لك سألت آخر وقال لي لازم من أرض الميقات. فأنا عملتش برأيي وأخذت برأي الأولاني. رجعت للأولاني. نعم. وقال لك لا أحرم من هنا. أيوة. أي نعم. طيب أنا رايح أحج السنة دي. يا عم الشيخ. هولا. أنا رايح أحج هذا العام. أيوة. هل ممكن إذا كان علي مثلا كفارة ولا ذبح ولا حاجة ممكن أديها مثلا؟ ممكن تذبحها هذا العام. نعم ممكن يعني تذبحها وتوزعها للفقراء. طيب ماشي. طب في سؤال اخر يا عم الشيخ. طيب في حرمتي جات حج هذا العام. نعم. وانا في نيتي عشان يعني لو رحت مثلا مكه واديت طواف اللي هو القدوم. أيه. هل من الممكن بان اخرج من مكه اروح ابيها في جده؟ لا عند المجاهة. انت الان في اي مكان؟ انا دلوقتي في الرياض دلوقتي الحين. الرياض. وهذهب لمكة على اساس هحرم طبعا وانا ماشي في الطريق وهأبدي طواف الوداع في مكة. العمرة. نعم. تطوف وتسعى وتقصر. نعم. اقول تحرم بالعمرة. نعم. واذا وصلت مكة. نعم. تطوف وتسعى. نعم. وتقص شعر راسك. نعم. ثم تخرج الى جبت الاستقبال اهلي. من الممكن يعني. ممكن. جزاك الله كل خير يا شيخ. اقول لك. نعم. التقصير. نعم. هذا متقصر من جميع الراس. ايوه. مو من جانب واحد. نعم. من جميع الراس. من جميع الراس يعني. اي نعم. جزاك الله كل خير يا مولانا. بارك الله فيك. شكرا. مع السلامة. فضيلة الشيخ كم عدد الجمرات؟ عدد الجمرات اول يوم يوم العيد. ايوه. اول يوم. ايوه. يوم العيد. ايوه. يوم العيد 7 جمرات فقط. واليوم 11 كم؟ واليوم 11 21. طيب بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. انا مقرنة حق ما امرك. ها؟ واليوم 12 21. اليوم 11. ايوه. واليوم 12 21 21. كل يوم 21. يعني كل يوم 21 حصة؟ 11 والثاني عشر؟ اي نعم. ها؟ 11 والثاني عشر. أيوة. كل يوم 21 على 3 جمرات. كل يوم 3 جمرات ها؟ 3 جمرات. طيب. يوم 11. ايوه. يوم 11 3 جمرات. الاولى. ايوه. ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ويوم 12 كذلك 3 جمرات. الاولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ايوه. فضيلة الشيخ قال لي يعني انا مقرنة حج ما امره. ها؟ مقرنة حج مع عمرة. نعم. مقرنة حج مع عمرة. ناوينا الحج مع العمرة. ايوه. يعني مقرنين. ايوه. طيب. وذلك لاني ما استطيع ان امشي كثير اتعب يعني. بعدين الزام على كل واحد منا فدية ولا فدية واحدة تكفي؟ لا كل واحد على فدية. طيب فضيلة الشيخ يوم النحر. مقرن. ها؟ اذا حج انسان مقرن. ها؟ اقول المقرن على فدية. طيب يوم النحر فضيلة الشيخ. ها؟ يوم النحر واحد يذبحها على كل واحد اضحية ولا اضحية واحدة الاثنين؟ على كل واحد فدية فقط. على كل واحد اضحية؟ فدية هدي هدي. ما هي ضحية. الضحية لغير الحجاج. الحجاج عليهم الهدي فقط. طيب فضيلة الشيخ واحد يسأل قد سأل العمرة والحج معا يسأل مرة ثانية بين الصفا والمروة؟ اذا كان انه مقرن. إذا كان قارن. أيوه. إذا كان قارن. أيها. أيوه. إذا كان قارنا يكفيه سعي واحد. سعي واحد؟ أي نعم. أما المتمتع فعليه السعيين. سعي للعمرة وسعي للحج. طيب بارك الله فيكم. وفيك. مع السلامة. عليكم السلام. الضحية الضحية حق الحج. أي نعم. نحن اثنين نبغى نضحي ونحن في منزل واحد فهل يجزي ضحية واحدة ام نشتري ضحيتين؟ انتم حاجين؟ لا لا ما احنا حاجين ساكنين في البيت مع بعض. نازلين في بيت؟ اي نعم اي نعم. اي ما يخالف تكفي الوحدة عنكم جميعا. ايه جزاكم الله خير. طيب الحلقة نحلق نحن الاهل يحلقون ام لا؟ والبزورة لا ظافر ولا ولا الم لا. نعم. اقول انتم في بيت واحد. اي نعم في بيت واحد. اي نعم. اكلكم واحد وكل شيء واحد. اي نعم. تكفيكم الوحية واحدة. اي اثابكم الله. طيب التحليق ولا قال ان الاظافر هل يا الاظافر يظلمون البزورة مثلا ولا اهلون؟ المضحى عنهم ما في باس. اي. يأخذون من شعورهم واظافرهم. الاهل يعني. اما المضحي وهو الرجل. اي نعم. العائلة فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. أثابكم الله. سلام عليكم. عليكم السلام. قادم للعمل هنا. نعم. مقيم للعمل. وإن شاء الله بإذن الله نويت أنني أؤدي فريضة الحج هذا العام. تبي تحج؟ نويت أحج هذا العام. طيب. في بلدي أنا ليا ديون، علي ديون لبعض الناس. نعم. وأزمت وبعدت لهم أنني أستأذن أنني أؤدي فريضة الحج، على أساس إن شاء الله لما نرجع بنسدد هذا الدين. وقد أذنوا لي ذلك. قالوا لا بأس. قالوا لا بأس. ما في بس لا بس. يبقى ما في حاجة عليا؟ اقول لا بس ما دام انك ما دام الديون

ايوه قال له لا يحلم. طيب يعني بالنسبه للمؤتمرات هي مشقه عليكم وعلي. نعم اقول اذا احرم ايوه صار فيه مشقه عليكم وعلي. طيب جزاك الله خيرا. فالاحسن لا تخلوني يحلم. نعم الاحسن ايوه لا تخلوني يحلم. طيب بالنسبه لرمي الجمرات. نعم. اذا كان طبعا حضرتك تعرف بالنسبه للزحام اللي هناك يعني، واذا كان يعني انا رايح مثلا انا وزوجتي ومعي الولد، فهل ممكن ان انا اتوكل عنهم يعني؟ الولد صغير ولا كبير؟ صغير عنده سنتين. الصغير لا يحرم، لا تخليه يحرم. طيب بالنسبه لرمي الجمرات هل انا ممكن ان انا ارمي بدلهم؟ اقول الولد الصغير ايوه لا تخليه يحرم، لا يرمي ولا يطوف ولا يسعى ولا شيء. ايوه عرفت. ايوه ولا يحرم ابد. طيب هذا بالنسبه لرمي الجمرات. اما رمي الجمرات ايوه يعني هل ممكن ان انا ارمي بدل من الزوجه مثلا؟ ارمي الزوجه في الليل. نعم ترمي في الليل. ترمي في الليل؟ اي نعم. طيب والله دلوقتي لو مثلا لو انا نزلت من هنا فهل لازم ان انا احرم في الميقات ولا ممكن ان انا احرم من جده؟ لا لازم تحرم من الميقات. ايوه ما دام انك نزلت في الحج. ايوه بس انا ماني بنازل على طول على الحج، يعني انا بنزل على جده وبجلس عند مثلا عند اخي كام يوم كده. لا لازم تحرم. لازم احرم من الميقات. نعم الله يجزاك خير يا اخي. الله يبارك بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اذا كنت حاج ويوم 8 ذي الحجه وصلت الى منى قريبا من العصر او قريب من المغرب، فهل اخذت السنه ام المفروض اجي من الصبح؟ يوم 8 يوم 8 ذي الحجة تذهب وتصلي إلى العصر أو قريبا من المغرب، هل أخذت السنة أم أنه لا بد من السنة أن تصلي الظهر بها؟ نعم السنة. أيوة السنة أن تصلي بها الظهر. أصلي فيها الظهر؟ هذا السنة. نعم أيوة. بعدين في يوم النحر إذا كان رميت جمرة العقبة وجيت إلى مكة لطواف الإفاضة ثم رجعت لكن قريب المغرب او بعده، فالمفروض اصل منى قبل المغرب؟ لا ما هو بلازم، لو وصلتها مثلا بعد المغرب ما في مانع. ايوه يعني لابد ان تكون محرم الليل في منى. المقصود المبيت فقط؟ المبيت فقط. نعم جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. في سؤال ثاني اخير لو سمحت، في اذا كان واحد مثلا عنده بعض التمارين الرياضيه بيجريها في البيت بملابسه محتشمه. نعم. لا ايش؟ يتمرن في البيت بعض التمارين الرياضية. نعم. وبملابس محتشمة بعدين بدلا من يعيد واحد اثنين ثلاثة يستغفر الله ويسبح، هل جائز الكلام ده؟ هل يجوز له انه يسبح في اثناء او يستغفر في اثناء التمرين الرياضي؟ ما في مانع. ما في مانع. اي نعم. كان عائشة. الله يبارك فيك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه. نعم تقول عائشة. ايوه كان النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه يذكر الله على كل احيانه. يذكر الله على كل حال. في كل حال. جزاك الله خير. الالعاب الرياضية ما كان الرسول يفعلها. ايوه اقول ما كان الرسول يلعب العابنا الرياضية الموجودة. ايوه نعم. كان الرسول يسابق على الاقدام ويصارع صلى الله عليه وسلم. أيوة. المصارعة العربية المعروفة. ايوه نعم. ايوه نعم. المهم ان الانسان له ان يذكر الله ولو كان يلعب الالعاب الرياضيه. ايوه جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. جزاك الله بالخير. في طال عمرك ناوي شراء الحج السنه دي؟ نعم. عن الوالد الله يسكنها الجنه. اي نعم. وبعدين سمعت في نور على الدرب امس لاني بس ما تاكدت من اسم الشيخ. تقول مثلا ما يجوز ان الواحد يحج عليه دين يعني. اي نعم لان الدين. ايوه مقدم. ايوه مقدم على الحج. ايوه في طبعا وهي الفريضه تسقط عن المدين. لا ما هو فريضه حج ولا شيء، ان شاء الله صدقه يعني. لا انا اقول لك. ايوه اذا كان انسان فريضته ما يفرض الا ما ادى الدين. ما هي فريضه اللي غير فريضه من باب اولى. يعني لا تحج عن والدك. طال عمرك وعد الدين اللي عليك. اشوف طال عمرك عرفت الاول. لا ايوه صار قضاء الدين. ايوه اهم. بس قضاء الدين طال عمرك على اقساط يعني اسدده شهريا يعني بس. لكن هل عندك اي نعم املك الحمد لله وياك بخير يعني. اي عندي اللي ما يكفيني والحمد لله بخير الله يرضى عليك. هم قصتهم شوف قصت اقول ايوه اقساطهم سام اقساط ايوه اقساط شهرية اي ايوه وماخذة يعني انا معمر اللي بيت وماخذة يعني على اقساط شهرية بس اقول ما دام انها اقساط شهرية وقت عندك ما توفيب ولا بس اي نعم الحمد لله عندي وياك خير الله يرضى عليك. اي لا بس لا حرج شوف طال عمرك اقول لا حرج اي الله يرضى عليك. شوف ثانية نعم. بالنسبة للعمرة اي انويها كلها الصدقة ان شاء الله العمرة والحج كلها للوالدة ولا اي لا سام اي نعم اي كلهم يعني ان شاء الله ما في شيء ما في شيء. جزاك الله خير الله يرضى عليك. لا بارك يا مان الله مان الله. نعم السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. نعم نحن من سوريا. اي نعم نبغى نضحي وننزل واجازتنا راح تكون راح نوصل بعد العيد. اي نعم ممكن نوكل حدا يضحي لنا؟ يمكن نعم اي نعم لا بس ممكن والشروط لازم تتوفر في الشخص اللازم يضحي ان يكون قادرا على الاضحية. نعم نحن فلوس تضحي فضيلة الشيخ. نعم نحن بدنا نضحي نحن بدنا ندفع. اقول لا بس ضحوا. نعم اي نعم ضحوا بارك الله فيكم. طيب ممكن يعني ممكن ضحوا نعم اللي نوكله هو بده يكون بسوريا. ممكن توكلون واحد يضحي عنكم في سوريا. طيب شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. يا اخي بدي اسالك بخصوص انا حجيت قبل سنتين. نعم. لكن في الحج صار شوية جدال واشياء زي هذه. اي. ففي هالحالة هذه شو يا شيخ اسوي؟ هل اعيد الحج؟ لا ولا شو اعمل؟ اقول لا تعيد ولكن تتوب الى الله تستغفر الله. اي. استغفر الله وتوب اليه. نعم. ولا حاجة لإعادته. طيب يا شيخ سؤال ثاني. نعم. ولدتي توفت وكان نفسها انها تحج. من؟ هل افضل اني اقوم احج عنها مرة احج عنها ولا اتصدق عنها واتعيلها؟ من هي؟ نعم؟ من هي؟ ولدتي. اي نعم. ادت الفريضة؟ ما حجت. اقول ادت الفريضة؟ اديت انا الفريضة. هي ادت الفريضة ولا لا؟ لا ما ادتها. لا حج عنها. احج عنها؟ نعم. يصل الثواب ها؟ ان شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله بالخير. الخير. اللهم بلا سلامك. انا رحنا يم مكة لنا سنتين معي بنت ولا خلت ما اعتمرت معنا اول يوم من دخلنا. ويلحقها شيء؟ صغيرة هي؟ ها؟ هي صغيرة ولا كبيرة؟ لا كبيرة بس جا دلت تصيح من ظهرها قالت اوجعني ظهري. اي. ولا عطافت. ولا عطافت؟ قعدت بحرامها لها يومين يعني يلحقها شيء من. اقول ما اعتمرت؟ لا ما اعتمرت الا عقب يومين. طيب يوم ها؟ وهي احرمت من الميقات معكم؟ اي. احرمت من الميقات؟ الا محرمة. وبقيت لين انها اي بقيت يومين لين عودت وعادت. ما في بس لا حرج عليها. ما عليها شيء؟ ابد ليس عليها. والوحدة اللي صارت محد هي تغسل بالصابون وبالشامبو. اذا كانت؟ اللي صارت محاد. محاد؟ اي. ما تتطيب ولا تغسل بصابون فيه طيب. الا الصابون. الصابون اللي ما فيه طيب ما فيه بس. صابون وصابون اليدين. اللي ما فيه طيب ما فيه بس. طيب. الله اللي ما فيه طيب لا باس به. الله يسلمك. والطيب مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة للإنسان بعد ما الحاج معي يا شيخ بعد ايش؟ الحاج بعد ما يودع هل حق له الإقامة في مكة ليأخذ بعض الراحة بعد حج بعد الوداع سواء في العمرة أو في الحج لينام عند قريبه وكذا بعد؟ لا لا إذا لا يجب الطواف. إذا لا يجب عليه يجب الطواف. السلام عليكم. عليكم السلام. والله واحد طاف ثلاث أشواط. نعم. ثم أحدث. أي نعم. وخرج ليتوضأ. نعم. فهل يبدأ من الأول ولا يتم على ما بنى ويبني على ما قدم؟ يخرج ويتوضأ ويبدأ من الأول. شخص أدى العمرة في أشهر الحج. نعم. وهو من سكان الرياض. أي نعم. هل يكون متمتع؟ يعني رجع للرياض ان شاء الله رجع للرياض وبيرجع ان شاء الله يؤدي الحج. وهو من اهل الرياض ولا من غير اهل الرياض؟ لا من من يعني من سكان الرياض. ما هو من المواطنين؟ لا ما هو من المواطنين. اذا رجع يبي يرجع بعمره ولا بيرجع بحج؟ اذا رجع لاداء الفرض المكة هي. اي اي اداء الحج. الاحوط انه يذبح هدي. الاحوط انه يذبح هدي. اي نعم. يعني بلد الرياض ما هي بلده. ما هي بلده لا. نعم. بس هو مقيم. هديا. بس هو فضلت الشيخ مقيم في الرياض. لكن اقامة ما هي بسكنة. ايه? ما هي سكنة. اقامة لسنوات طويلة. اي ولا الاحوط انه يذبح هدي. يذبح هدي. هذا الاحوط نعم. يعني يكون عليه حكم المتمتع. ويكون متمتع يعني ينال اجر المتمتع. ينال اجر المتمتع. نعم. وطب واذا افرض اذا نهى بالحج افراد. لكنه اتى بعمره في اشهر الحج. ان شاء الله. يكون متمتعا. يكون متمتعا. نعم. شكرا. حياك الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اقول يا شيخ. نعم. بالنسبة إذا لبس الرجل ملابس الإحرام. نعم. هل يجوز أن يغطي رأسه قبل التلفظ بالنية؟ إيه نعم ما دام لم يدخل في النسك. نعم. فله أن يغطي رأسه ويتطيب. نعم. لأن النسك ما يلزم إلا إذا نوى. نعم. ودخل. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. إذا أقول لي يا شيخ. نعم. إذا نسي التلفظ بالنية ولم يذكرها إلا بعد تعدي الميقات بمسافة يعني. يكفي نية القلب. نعم. نية القلب كافية. تكفي. تكفي نية القلب. جزاك الله خير بارك الله فيك. إذا نوى أنه الآن دخل في النسك فقد دخل. نعم. سواء تلفظ بالنية أم لم يتلفظ. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. مسيك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. كيف حالك؟ خير والحمد لله. هناك سؤال يا شيخ. نعم. هل هناك فرق عملي بين الإفراد والقران؟ سوى ذبح نحر الهدي؟ أبد ما فيه ما فرق إلا أن القران فيه الهدي. هنا. وأيضا القران يحصل فيه حج وعمرة. نعم. بخلاف الإفراد. طيب سؤال. وأيضا القران عند بعض العلماء يلزمه طواف يلزم القارن فيه طوافان وسعيان. والصحيح أنه لا يلزمه إلا سعي واحد. سعي واحد. أي نعم لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يسعى إلا سعيا واحدا فقط. أي نعم. طيب هناك سؤال آخر. نعم. طيب من نحر الهدي في عرفة بعد نعم. في يوم العيد لكن في عرفة خارج حدود الحرم. أي نعم. فما الحكم؟ لا يجوز على ما قاله أهل العلم لأنه يجب أن يكون هدي التمتع والقران في نفس الحرم. نعم. يعني داخل الأميال. طيب هو شو اسمه في تبع فجاج مكة. نعم. أليس يدخل في عموم الحديث فجاج مكة؟ لا هذا خارج فجاج مكة. عرفة من الحل ما هي من مكة. ما في شك لكنها لا تعتبر من فجاج مكة. لا لا ما تعتبر. أحسن الله إليك جزاك الله خير. الله يبارك فيك. ألو. نعم. يا شيخ محمد. نعم. كيف الحال؟ خير الحمد لله. أحبك في الله يا رجال. الله يحييك. أقول. نعم. صمنا هذا الشهر الثلاث ايام البيض. اي نعم. قالوا ان يوم السبت ما يجوز صيام السبت الا ايه. المكتوبة. لا ما هو صحيح هذا. في الحديث يقول لا في حديث يقول لا صيام الا المكتوبة يوم السبت. الحديث هذا اي بعض العلماء ضعفه. ضعفوه. وبعضهم قال انه منسوخ. اي والذين قالوا بصحته. نعم. يقولون المراد لا تفرد يوم السبت. اما اذا صمت يوما قبله او يوما بعده فلا باس. فلا باس. نعم. لكن الحديث هذا ضعيف. اقول بعض العلماء ضعفه. ضعفوه. وبعضهم قال انه منسوخ. اي. بعضهم قال انه ليس بمنسوخ. اي. ولكن المراد افراد يوم السبت. جزاكم الله خير. لا تصوم السبت لحاله. نعم لا نحن الثلاث ايام جات الخميس والجمعة والسبت. ما في شيء ابدا. ما في حاجة. ابد. يعني اذا جاء نصومه. اذا جاء قبل يوم وبعد يوم ما في مانع. ما في مانع. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ جزاك الله خير بالنسبة للحاج المفرد هل عليه فدي ام لا؟ لا ليس عليه هذه. طيب اذا افدى هل هناك شيء يعني؟ ها؟ لو ذبح فدي هل هناك على شيء؟ لا يكون على هذه تطوع. لو سمحت ارفع صوتك ما اسمعك. اقول يكون تطوع لا شيء لا هدي عليه وان ذبح فله اجر. طيب هل القدوم لا هل طواف القدوم يجزي عن طواف الإفاضة أم لا؟ او طواف الإفاضة يجزي عن طواف الوداع. لا انا اقصد طواف القدوم لان حاج مفرد. اي. لا اعمل طواف قدوم. لا يجزي عن طواف الإفاضة. نعم. لا يجزي عن طواف الإفاضة. طواف القدوم. ايوه. لا يجزي عن طواف الإفاضة. لان طواف الإفاضة لازم يصير بعد عرفة. عرف. جزاك الله خير الحاج المفرد. حديث الناس الان. الحاج المفرد هل يطوف ويسعى ام يطوف فقط؟ الحاج المفرد اي نعم يطوف ويسعى. يطوف ويسعى؟ لا اي نعم لكن اذا سعى بعد طواف القدوم ايوه يكفي. طيب اعمال يوم النحر اعمال يوم النحر الحاج الترتيب جزاك الله خير ما هي؟ رمي جمره العقبه ايوه للمفرد تقول للمفرد ولا للقارئ والمتمتع؟ للمفرد للمفرد اي نعم يرمي جمره العقبه ايوه ويحلق او يقصر ويطوف ويسعى اربعة وبعد هذا يتحلل يتحلل اذا رمى وحلق او قصر. طيب جزاك الله خير يا طلاب. اذا رمى وحلق او قصر حل التحلل الاول فاذا فعل الاربعة كلها حل التحلل الثاني. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ محمد. الله يمسيك بالخير. كيف حالك؟ طيب الله يسلمك. يا شيخ انا اريد الحج السنة هذه ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. الله يسلم عمركم. بس يعني عندي عمارة شفت كيف؟ اي نعم. وانا واخوي يعني مشتركين في العمارة ذي. اي نعم. وعلي دين. وعلينا دين في العمارة. حال ولا مؤجل؟ لا مؤجل. مؤجل. ايوه فقال لي يا اخوي خلاص انا يعني اقوم عنك ان شاء الله في الدين واروح سمح لي يا اخوي بالدين اني احج. لو وفى ها الدين الى حل عندكم شيء تفون به كيف يعني؟ ايوه لا بالنسبة لي يعني خاص دين لي انا. ايه لا انا اخوي مع بعض. اذا حل القسط عليكم تفون ولا لا؟ اذا حل القسط علينا ايه نوف. ايوه عندكم مال يعني. ايوه يحج توكل على الله. وطيب هل يجوز يعني اخذ سلف واحج بها ولا لا؟ الاحسن ما تاخذ سلفه. ايه يعني ما يعني اذا كان يعني ما حصلت شيء ابغى اخذ يعني زياده. لا تاخذ سلفه لا تاخذ. يعني ما يجوز؟ اي نعم. طيب جزاك الله خير يا شيخ. لانه ما يجب عليك الحج. ايه بارك الله فيك ان شاء الله. وفيك. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. بسألك عن هذا عن مشط شعر المرأة في أيام الحجة إذا للضحي. أيوه نعم. أو تضحى عنها. تضحى أو تضحى عنها إن كان إذا للضحي. أيوه لا تكد الشعر يطيح. لا تمشط نهائيا. أما إذا كان يضحى عنها أي فلا بأس تمشط. مفروض هذا طبعا يضحى عنها زوجها او ابيها او اخوها. اجل ما يخالف تمشط ولا عليها. تمشط ولا عليها. اي نعم. طيب انا اللي ضحى عنه ما عليه شيء. طيب قص الاظافر ولا هذا مثل الشعر. الشعر ما عليها شيء. طيب ايش رايك في من خذة العمرة في رمضان؟ ها؟ ايش رايك في من خذة العمرة وهي في عدة وفاة؟ ما يجي تاخذ العمرة وهي في عدة وفاة. لا يجوز. اي نعم. طيب واذا اخذت هشعرها. اذا اخذت. ايوه. وهي ما تدري. ايوه. تحسب ما يخالف. ما عليها شيء. تحسب جائز. ايوه. ما عليها شيء. نعم. ولكن لا يجوز. لكنها لا يجوز. لو سمحت في واحدة تبغى تحج. اي نعم. وعليها صيام. ها؟ ما صامت رمضان. ما يخالف. تحج ما فيها شيء. يجوز ان المرأة او الرجل. ايه. يحج ولو عليه قضاء رمضان. ايه. ما في مانع. ايه. طيب بالنسبة لثلاثة الحج. نعم. صيام ثلاثة الحج. اي نعم. هل هو يعني ما له اصل. ما له اصل؟ لا. طيب يعني يجوز صيامها؟ ها؟ ما يجوز؟ اقول ما له اصل. ما له اصل؟ لا. طيب. لكن صوم يوم عرفة. ايه. يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. شكرا فضيلة الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. عساك طيب. طيب الله يسلمك. أقول يا شيخ هل يجوز للحاج غسل اليدين والوجه بالصابون؟ اي نعم يجوز. طيب اذا كان الصابون ما فيه طيب. ايه اذا كان الصابون نفسه مطيب اي معطر يعني فيه رائحة طيب فهو ما يجوز. ايه طيب وكذلك استعمال معجون الاسنان لا باس به حتى ولو كان به طيب. لا شف بارك الله فيك. نعم. كل شيء فيه طيب اي فهو ما يجوز استعماله للمحرم. لكن نعم. اظن معجون الاسنان ما فيه طيب فيه رائحة النعناع. يعني النعناع ما يخالف. نعم. طيب ما هو رأيكم يا شيخ إذا كبر الشخص ليصلي ركعتين تحية المسجد ولم يركع بعد وأقيمت الصلاة فماذا عليه أن يفعل؟ إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة نعم فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة نعم وإن كان في الركعة الأولى قطعها. طيب كيفية القطع يا شيخ؟ كيفية خروجه؟ يسلم؟ لا بدون سلام. يخرج بدون سلام. نعم. بالنية فقط. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا يا شيخ. أهلا وسهلا. أقول يا شيخ طال عمرك إن بنروح الطائف طال عمرك. ها؟ بنروح للطائف. أي نعم. لبنع نعتمر طال عمرك ونرجع للطائف ثم نفرد بالحج بعدين. نعم. يجوز يا شيخ؟ نعم. يعني يجوز إن نخرج من مكة بعد ما نعتمر؟ أي نعم لا حرج. نخرج من مكة تبقون بالطائف. نعم. أقول لا حرج أن تخرجوا من مكة. أيوة. وتبقوا بالطائف فإذا كان يوم ثمانية تحرمون بالحج من الطائف. ما في حرج. ما في حرج. طيب ما ينافي التمتع ولا؟ لا باقي التمتع. التمتع باقي وعليكم الهدي. علينا هدي في هالحالة؟ ها؟ علينا هدي؟ إيه لأنكم متمتعون. طيب يا شيخ التمتع ما ينقض الخروج؟ التمتع ينقض الخروج إلى بلدك. أيوه. إذا رجعت إلى بلدك. إيه. ثم عدت من بلدك إلى مكة بحج مفرد انقطع التمتع. طيب. أما إذا ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة فإن التمتع باقي. طيب شيخ لو نوينا الإفراد أفردنا عمرة أو أفردنا الحج نوينا الإفراد. ما يحصل ما يحصل ما دام نويت أن تحج من عامك. إيه. فأنت متمتع. جزاك الله خير. السلام عليكم. عرفت ولا لا؟ اي نعم. اذا نويت العمرة والحج من هذه السنة. اي نعم. والعمرة في اشهر الحج فانت متمتع. طيب يا شيخ لو انه الافراد. ها؟ ما نعتمر نذهب نجلس في الطائف حتى ياتي يوم ثمانية ثم نذهب لمكة. يعني ما اتيت بعمرة؟ ما ناتي بعمرة. ها؟ ما ناتي بعمرة. يكون افراد بس. ما اتيت بعمرة قبل هذا؟ لا يعني من رمضان ما اتيت بعمرة؟ لا ولكن ذهبت الى الطائف ويوم قرب الحج احرمت بالحج. اي نعم. تكون مفردا. مفرد لكن اذا كان في اشهر الحج اعتبر متمتع. ها؟ اذا كانت في اشهر الحج اذا اعتمرت في اشهر الحج اعتبر متمتع. اذا احرمت بالعمرة في اشهر الحج وانت قد نويت الحج هذا العام. اي نعم. فانت متمتع ولو طلعت للطائف. جزاك الله خير. ما لم ترجع الى بلدك. طيب إذا رجعت إلى بلدي يكون يعني فدية؟ إذا رجعت إلى بلدك ثم عدت من بلدك محرما بالحج وحده فأنت غير متمتع. طيب ولا هدي عليك. وعلي فدية ولا؟ لا هدي عليك. إيه جزاك الله خير. أنت عرفت زي ولا لا؟ إلا عرفت. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. في وحدة حجت العام الماضي. إيه. رمت اليوم الأول واليوم الثاني والثالث وكلت زوجها فما عليها؟ وراها توكل زوجها. ما ادري والله. اسأليها انسان هي تعبت وصارت ما تقدر. ايه فلا باس. طيب عندي سؤال ثاني. في واحدة حجت مرتين كلها ما ترجم فيها وهي مستطيعة وزوجها يرفض لمزاحمة الرجال ورا ما يرمون بالليل. ما ادري عنهم. على كل حال. ايوه. ان كان هي قادرة. ايوه. تذبح فديتين في مكة. طيب. واحدة عن السنة الأول وواحدة عن السنة الثانية. طيب. فهذا طيب وواجب. طيب. أي نعم. مع السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت فضيلة الشيخ أنا حجيت حجة وبعدين أنا كنت عايزة أحج لوالدتي. نعم. ينفع أحج ولا أنا أجدد الحجة تاني ولا ما فيش حاجة اسمها تجديد حجة؟ يوم تحجين. ها؟ حجيتي متى؟ 1403 بعد البلوغ. ايوه

ممكن من مكة او من منى. ممكن من مكة او من منى ما في مشكلة، لكن مش مهم ان انا اخدها معايا من الرياض مثلا. لا لا ما هو بلازم، اصل في قالوا ان صالما حج مقرن يبقى لازم ناخد الهدي معانا. لا لا ما هو بلازم. ما هو بلازم. اي نعم. شكرا يا سيدنا الشيخ، افادك الله. الله يحييك. مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. انا لم اقضي فرضي ومعي من المال ما يكفي لحجة شخص واحد، وولي ليس لديه القدرة للحج بنفسه معي، فهل اعطي هذه الحجة لمن يحج بها عن امي التي توفيت، مع العلم اني موظفة وامل ان اوفر ما يكفي لحجي وحج ولي امري السنة القادمة ان شاء الله؟ لا لا اقول لا تفعلين. لا افعل؟ لا، خلي الدراهم هذه تبقى لك. ايوه. لان ما تدرين هل تبقى، هل نأس ضمان ان تبقين الى العام القادم؟ اذا لا اوصي احد يحج عن امي المتوفاة. لا لا لا تعطين احد. اثابكم الله يا فضيلة الشيخ. الدراهم احفظيها لتحجي بها ان شاء الله. ان شاء الله. في حاج جاي رايح مكة. اي. هل بعد ما يرجع من مكة يفسخ احرامه؟ هو جاي من خارج المملكة. اي. اذا راح الى مكة. اي. هل يفسخ احرامه بعد رجوعه من مكة؟ اذا وصل مكة. ايوة. يطوف ويسعى ويقصر. ايوة. ويلبس ثيابه. ويلبس ثيابه العادية. العادية. واذا صار يوم ثمانية من الحج يحرم بالحج. طيب جزاك الله خير. الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك. ربنا يبارك لنا فيك. والله عندنا سؤال. نعم. انا كنت عملت عمرة وناوي السنة دي ان شاء الله للحج. اي. فعايز اعمل فاما هروح اعمل طواف القدوم وحسعى بين الصفا والمروة، فهل تجوز هذه عمرة للوالدة؟ اي نعم. تطوف وتسعى وتقصر. نعم. تطوف وتسعى. ايوة. وتقصر. وقصر. وتجعلها طيب. للوالدة ما في مانع. نعم. اقول ما في مانع تجعلها للوالدة. ما في مانع. طيب. هل بعد ما اقصر احل الاحرام ولا اتني به؟ لا تحل الاحرام. احل الاحرام. وتبقى الى يوم ثمانية من الحجة. ايوة. ويوم ثمانية تحرم بالحج. احرم للحج. نعم. واطوف تاني ولا ما اطوف؟ لا ما تطوف الا يوم العيد. يوم العيد اللي هو طواف الافاضة. ها؟ اللي هو طواف الافاضة. هو طواف الافاضة اللي أيوة. بعد العيد هو طواف الافاضة. ايوة. طيب هل قص الاظافر قبل الاحرام محرمة؟ لا ليس محرما. ليس محرمة. نعم. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. يا مرحبا بك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ محمد. نعم. يا شيخ اسألك سؤال بالنسبة لمن اراد ان يحج عن رجل متوفى عنه. ماذا نعم. يلزمه من ناحية النية؟ كيف ينوي لهذا الرجل؟ ينوي انه احرم لهذا الرجل. نعم. ويقول لبيك عن فلان. لبيك حجا؟ حجا ان كان حجا عن فلان. لبيك عمرة عن فلان. متمتع يا شيخ. اي يقول لبيك عمرة عن فلان هذا المتمتع. وبالحج يقول لبيك حجا عن فلان. نعم. ومن ناحية الدعاء بعد الجمرات مثلا الدعاء تدعو له ولنفسك. ادعو له قبل ان ادعو لنفسي؟ لا تدعو لنفسك اولا ثم له. نعم. طيب يا شيخ عن كفارة اليمين. بالنسبة لكفارة اليمين هل يكون بامكان ان اكفر في نفس ايام الحج؟ لا حرج. يعني هل يلزمني اصبع وكذا؟ اقول اذا حنث في يمينه. نعم. فالواجب ان يبادر بالتكفير. نعم. لازم يبادر. طيب يا شيخ ممكن فهمت الان وش اقول؟ سم؟ افهمت ما اقول؟ نعم. اقول اذا حنث في يمينه. نعم. فيجب ان يبادر بالتكفير. قبل ان يذهب مثلا. ها؟ من الان مثلا. مثلا حنث اليوم لازم يكفر اليوم. خيرا ان شاء الله. احسن الله عملك يا شيخ. الله يحفظ. شكرا. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ. نعم. والله اللي عليه دين ممكن يحج؟ اللي عليه دين. نعم. له وفاء. نعم. عنده وفاء له. عنده وفاء يقدر يوفيه. على البنك يعني. تقصد دين البنك؟ تأخذه من البنك. البنك ولا بنك التنمية العقارية؟ لا بنك التسليف. تبع الدولة؟ ايوه تبع الدولة. وانت ما حل القسط عليك؟ لا يحل القسط كل شهر ياخذ من الراتب 550 ريال. مستمر يعني؟ نعم ايوه مستمر. ها؟ مستمر. ما يخالف حج. واللي عليه دين بسيط مثلا حوالي 1000 ريال او 2000 ريال. ها؟ واللي عليه مثلا دين بسيط حوالي 2000 ريال. يقضيه وبعدين يحج. اي نعم. طيب شكرا فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ خير ولله الحمد. عندي سؤال يا شيخ من جهة الحج. تفضل. فيه شخص حج محرم مع والدته. نعم. وهو بالغ. اي. فعندما أدى الحج كاملا فبعد العودة من الحج تهاون بالصلاة أو كاد أن يترك الصلاة. نعم. فهل سقط عنه الفرض وهو ناوي الحج في هذا العام؟ فهل يحج فرضا هذا العام أم نافلة؟ بشرني عسى الله هداه. هلا؟ عسى الله هداه. إيه إن شاء الله تاب أبدا إن شاء الله. بإذن الله. ها؟ اي نعم. يعني يحج نافلة؟ يحج نافلة نعم. يعني ان شاء الله سقط عنها الفرض. اي نعم سقط الفرض. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ محمد؟ نعم. مساك الله بالخير. الله يمسك بالخير. يا اخي انا اسألك من المدينة المنورة. نعم. انا الاصل من اهل مكة متربي في مكة. نعم. ومن 15 محرم سكنت في المدينة وما زلت الى اليوم. نعم. باهلي. ها؟ ساكن في المدينة. نعم. باهلي. نعم. زوجتي وابنائي معي. اي نعم. فاريد ان شاء الله الحج. نعم. فالافضل لي ماذا افعل؟ تتمتع. اتمتع؟ اي نعم. وكيف صفة التمتع؟ تحرم بالعمرة من ابيار علي. ايوه. واذا وصلت مكة. نعم. تطوف وتسعى وتقصر. نعم. اقصر ولا احلق؟ ها؟ اقصر ولا احلق؟ لا التقصير افضل لان تخلي الحلق للحج. ايوه. تقصر وتفك الاحرام. نعم. ولا صار يوم 8 تحرم بالحج من مكة. من مكة. اي نعم. وتستمر مع الناس. واذا عدت الى المدينة؟ ها؟ بعد العمرة اذا عدت الى المدينة تبي تروح تأتي بالعمرة. نعم. ثم ترجع للمدينة. نعم ثم اعود للحج. اذا عدت الى الحج تحرم بحج ولا بعمرة؟ ايش رأي يعني رأي الشرع؟ ولا صار التمتع انك خلي روحك للمدينة المكة وحده خلي روحك وحده. اي نعم. تبقى في مكة بعد العمرة يوم يومين ثلاثة. نعم. ثم تحرم بالحج. طيب مثلا انا عندي هنا عمل الى يوم 7. فاريد مثلا اغلق الحج العمرة في خميس جمعة وارجع ويوم 8 امشي من هنا على طول منى. اي. ممكن هذا؟ ممكن. اقول يمكن هذا. واكون متمتع؟ تكون متمتع لكن انت من اهل المدينة ولا بس عملك في المدينة؟ انا عملي في المدينة ومتى ما تركت العمل يمكن اعود مكة. خلاص الاجل تكون متمتع. يعني حكم اهل المدينة؟ اي تكون متمتعا. نعم. وتذبح الهدي. طيب جزاك الله خير. الله يبارك فيك. اقول لك. نعم. تسأل ثاني. طيب. في احد الاخوة من زملائنا في العمل ذهب الى العمرة وعاد الى المدينة. وهو يمني. نعم. ويقول اذا اتيت داخل ثاني مرة يعني جاب عمرة في شوال. نعم. ويريد يدخل مكة بغير إحرام يقول لك عشان لا يختم الجواز حج أو كذا. ما يجوز إلا كان هو بحاج. لا يبي حجه. ما يجوز يدخل إلا بإحرام. ما يجوز يدخل إلا بإحرام. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. أهلا. السلام عليكم ورحمة الله. سلام ورحمة الله.